السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. بشكركم كتير حقيقة على المتابعة الكبيرة اللي عم تعملوها لكل المنصات اللي عم بتبث الرسالة، وبتمنى أيضاً أنه نعمل كلنا موقف أنه ما توقف النسخة اللي عم توصلنا عنا، نرسلها لكل اللي بنعرفهم، الأصدقاء والأهل والناس اللي نحن مشتركين معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى للمصنفين موالين أو رماديين، يعني خلي هن كمان يطلعوا، لأنه هي تتضمن فقط معلومات مدققة صحيحة، خلي هن يحلوا هالمعلومات ويقرروا الموقف اللي بالدنيا. نحن بهمنا كسوريين أنه نكون على الأقل مشتركين بمعلومات صحيحة، وبناء عليها يكون في هناك تقارب بين الجميع لنقدر نكون عامل ضاغط ونفرض الأجندة السورية اللي هي في مصلحة الشعب السوري على المجتمع الدولي، خاصة الآن الموضوع يعني الموضوع الساعة اللي هو موضوع فتح المعابر، رح يكون بعد كم يوم بمجلس الأمن الدولي التصويت، سواء على فتح معابر جديدة أو فقط التمديد للمعبر الحالي الموجود باب الهوى، أو إلغاء المرور عبر معبر باب الهوى مع تركيا. وبالتالي كل أحد هذه المواقف سوف يرتب عليه تداعيات أخرى مختلفة، يعني قد تصل إلى مرتبة أنه في بعض لوحوا الدول أنه ممكن يكون بقى هن يشرفوا بشكل مباشر على إيجاد آلية توصل المساعدات لأهلنا في الداخل السوري وبساليب تضمن وصولها إلى مستحقيها، وبالتالي بعيداً عن الأسلوب اللي عم تتبعه الأمم المتحدة واللي عم بتسلم بالمعبر تبع باب الهوى، بتدخل هي بتدخل حوالي 1000 شاحنة باليوم تعبر، لكن في المناطق الأخرى اللي رايد النظام أنه هو يستلم عبر مؤسساته، وبالتالي بيتم ضياع 40-50% منها سرقة أو توزيع على غير مستحقيها وعلى الموالين وعلى توزيعها على الجيش التابع للنظام، وهذا كله مخالف أصلاً للأمم المتحدة والهدف الأساسي من إرسال المساعدات، لأنه في جزء مخصص للموالين، في جزء مخصص للمحتاجين في مناطق النظام، وبتدفع الولايات المتحدة هذا المبلغ للمساعدات اللي هن عم توصلون وعم بيأكلوا ويشربوا منها، وبعد ذلك بيقوموا بيطلعوا وبيسبوا وبينتقدوا الولايات المتحدة. فإذا ضمن هذا المناخ العام اللي خلينا نشوف شو الموقف السوري. الموقف السوري النظامي عمله السفير بسام صباغ اللي هو مندوب بالأمم المتحدة بنيويورك، قال أنه هي زيارة سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد اللي زارت فيها معبر باب الهوى من الجانب التركي، قال أنه هي مثل اللي قبلها، وهدفه فقط استعراض إعلامي، وأنه الولايات المتحدة وحلفاء الغربيين لسه ما عم بيدركوا ولا عم بيفهموا أنه الشروط الموجودة في المنطقة اختلفت، وبالتالي هن بيتميزوا بعدم واقعية سياسية وأنه ما زالوا بيعيشوا بأوهام الماضي. أيضا عم بيقول أنه أصلا أنتوا يا أمم المتحدة ما عنكم، ويا أمريكا ما عنكم آلية شفافة وغير محايدة، لأنه أنتوا عم تسمحوا أنه تدخل هالمساعدات اللي هن عبر باب الهوى، لكن ممكن تأخذها تستولي عليها التنظيمات الإرهابية وتوزعها مثل ما بدها من أجل تشتري الولاءات. هلا الرد عليه كان من خلال الخارجية ومن خلال المؤتمر الصحفي اللي عملته السفيرة ليندا غرينفيلد حقيقة، وكان واضح الرد أنه نحن مساعدة الناس والشعب السوري والوقوف معه واللي هن تحت خط الفقر والناس عايشين بالخيام، وأوضحت كل ذلك بدقة الموضوع. في محاولات من الروس أيضا أنه الابتزاز، أنه نحن بنصوت إذا لفتح المعابر لكن بتخففوا تطبيق قانون قيصر، لكن بالمقابل هنا هل عم بخاطروا أنه إذا امتنعت أمريكا وأوروبا تمرر المساعدات عبر الأمم المتحدة وبالتالي بالاتفاق مع تركيا تمررها لمناطق الشمال الغربي والشمال يعني للشمال الغربي في سوريا، وممكن تتفق مع كردستان العراق وبالتالي تفوت أيضا لمناطق شمال شرق سوريا، فبالتالي بيكون ما عاد اللي تضرر هو الموالين للنظام، لأنه هن جزء كبير من المساعدات واللي عم توصلون هي من أوروبا ومن أمريكا، فبالتالي هل بتخاطر روسيا بهيك شيء؟ فلنشوف هلا بعد كم يوم شو اللي بده يصير. الموقف الأقوى حقيقة والأقسى اللي إجا من الكونغرس الأمريكي في غرفته مجلس النواب ومجلس الشيوخ من قبل أكبر 4 أشخاص، هن رئيس لجنة الشيوخ في رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري والديمقراطي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب من رئيس من الجانب الجمهوري ومن الجانب الديمقراطي. الأربعة بعثوا رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وعم ينتقدوا فيها النظام بشكل شديد بتعابير غير مسبوقة. قالوا له إنه الأسد هو قاتل ونظامه مجرم، ذكروه مرتين، وإنه الفظائع الروسية والإيرانية وجرائمها في روسيا ما لازم نسمح فيها، يعني حكي بتوصيف دقيق عم بيحكوه. قالوا لازم تضغط يا السيد وزير الخارجية من أجل استمرار السماح بمعبر باب الهوى، وتفتح معبر باب السلامة واليعروبية، تنفيذ قانون قيصر كامل، أيضا التصدي لمحاولات روسيا تدوير النظام وإعادة تأهيله وتأمين أموال لإعادة الأعمار من قبل دول العربية. أيضا طلبوا أنه يتم التأكيد على أنه الحل السياسي بيتم فقط وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأنه لا يمكن التعاون مع نظام المجرم بشار الأسد. إذن حكي كبير، لكن حقيقة حتى نكون عمليين يعني سياسيين ويعني نتطلع على الواقع، نفس هذول الأشخاص اللي وقعوا على مثل هذه الرسالة الشديدة اللهجة حقيقة والقوية التعابير، شوفوا مثلا قبل كم يوم ب26 الشهر الماضي شو صار بمجلس الشيوخ، رفضوا مسودة قانون كان بدها تمنع انه أمريكا تلتزم بقرار صندوق النقد الدولي الموجود في واشنطن انه تعطي 900 مليون دولار قرض للنظام السوري، رغم انه المصرف المركزي السوري على قائمة العقوبات، وانه تعطي ايضا 3.5 مليارات لايران، فرغم انه ايران ايضا على قائمة العقوبات. فشل مجلس الشيوخ انه يقرها، واحد السيد السيناتور بوب منينديز اللي هو ايضا يعني بيحضر اجتماعات الجالية السورية هو صوت انه مع انه يعطوا القروض، وبالتالي حقيقة قد يكون العامل الإيراني هو السبب، لأنه يبدو واضح أنه كل أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ بالكامل وافقوا على أنه يعطوا القروض، بما ما يعني أنه الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن ضغط عليهم خلال إدارة الحزب الديمقراطي بشكل قاسي من أجل الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي مرأت سوريا للأسف تحت هذا البند، لأنه القرار كان بده يمنع أعطاء القروض للصين وسوريا وإيران، وبالتالي هذا اللي صار. فالآن رح يعطوا قرض أمريكا تصوروا للنظام السوري وللمصرف المركزي السوري 900 مليون دولار بفائدة شبه صفرية، يعني نص بالمئة، يعني 5%. فهذا حتى نكون واقعيين شو اللي عم بيصير، كيف دهاليز وسراديب السياسة الدولية بتمشي. هلا سوريا خليني أكد لكم أنه موجودة، هذا الخبر ما موجود بأي وسيلة إعلام، أنا قادر أنه أكد لكم أنه سوريا موجودة على الأجندة تبع الرئيسين بوتين وبايدن. قبل ذلك ب14 الشهر أيضا بعد كم يوم في بروكسل العاصمة البلجيكية رح يلتقي الرئيس التركي والأمريكي على هامش اجتماع زعماء الناتو، وأيضا رح يناقشوا القضية السورية. وفد وزارة الخارجية التركي اجتمع مع المسؤولين الكبار أصلا في الحكومة التركية، اجتمعوا مع نظرائهم الأمريكان، وأيضا أرسلوا وفد بمعاون الوزير الخارجية التركي راح على موسكو ليناقش معهم التفاصيل، وبالتالي بالاجتماع راح يعرضوا تعاون كامل جدا تركي غير مشروط، وهذا يشكر عليه. الأجندة تقول أنه هناك تعاون غير مشروط داعم لكل ما يمكن أن يحقق مطالب الشعب السوري والمعارضة السورية، ما عاد عندهم تمسك بأحزاب محددة وبمجموعات معينة تابعة لإلهم أو بمنصات معينة تابعة لإلهم، فقط عندهم الاعتراض أو التحفظ على قضية حزب العمال الكردستاني التركي اللي هو مصنف في تركيا وفي الولايات المتحدة كحزب إرهابي. فإذن هذا هو رح ياخذ الرئيس بايدن هذا المعلومات من ب14 الشهر، بينتقل بعد بيومين 16 الشهر لجنيف ليقابل بهذه المعلومات مع نظيره الروسي بوتين ويتناقشوا. القضية السورية موجودة، أنا بأكد لكم إياها في عدد من النقاط موجودة، الجانب الأمريكي جاي رايد أنه يلاقي حل للموضوع بعيدا عن الإعلام، لذلك ما حكوا عنا نهائيا، والرئيس بايدن ما حكى عنا نهائيا لقضية سوريا في مقالته اللي نشرها في الصحف الأمريكية عن هذه الزيارة واللقاءات، وما جاب سيرة سوريا نهائيا. أمامنا الآن نتيجتين متوقعات، إما أنه يتم التوافق بين أمريكا وروسيا وبالتالي ضمن المعطيات اللي سحبوها من تركيا من الرئيس أردوغان، وبالتالي رح تسرع عملية تنفيذ القرار 2254، وبالتالي لازم تكون المعارضة مجهزة حالة والنظام أيضا مجهز حاله للمرحلة المقبلة. إذا ما صار التوافق وصار ظلت نقاط الاختلاف مع سوريا، بالتالي هذا بيرتب أنه لازم المعارضة السورية تأخذ زمام المبادرة وبتكثف اتصالاتها من الداخل والخارج وبتشكل جسم موسع بضم كل هالشخصيات المحترمة داخليا وخارجيا لحتى تقدر تفرض أجندة ما يريده الشعب السوري على طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي. خلينا نتذكر الرئيس بايدن ما همه أنه يركض وراء دعم شركات أو مجموعات لابيست في واشنطن، لأنه ما بقى خلاص هي آخر مرة، آخر يعني ما بقى يترشح بعد هيك، وبالتالي هذا أكبر منصب أصلاً رح يوصل له، ما بقى راكد ورا منصب أكبر بالمستقبل. الشيء اللي عم بيعيق هو وضعه، يعني أنه وضعه اللي بسبب السن، وبالتالي بيسمع كثير من المستشارين، في جزء من المستشارين حقيقة بيفهموا الوضع الشعب السوري، فلكن كلنا نؤمن أن الرئيس بايدن بالقلب رايد يحط اسمه بالتاريخ انه هو رئيس عمل تحولات جذريه سواء داخل سوريا، داخل الولايات المتحده اسف، او في السياسه الخارجيه، ونتامل انه تكون سوريا احد هذه الملفات اللي يستطيع حسمها. ايضا الموضوع الثاني اللي اثار لغط كبير حقيقه هو وضع سوريا في المجلس التنفيذي لمنظمه الصحه العالميه لمده 3 سنين. خلونا نحكي شوي اللي اجوا هن حقيقه عن دائره الشرق البحر المتوسط، المكتب الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه في 21 دوله، تم اختيار 2 منهم اللي هن سوريا وافغانستان للمجلس التنفيذي، كل 3 سنين بغيروا هالاثنين. هلا سوريا كان جاي تقريبا دوره، لانه اللي الموجودين الاعضاء الثانيين كان اجا دورهم بال3 سنين اللي قبله والثلاثه اللي قبله والثلاثه اللي قبله وهيك، وكانت هي نائبه رئيس المكتب الاقليمي. هلا هون المشكله فيها حقيقه، الوقت اللي بتكون انت نائب رئيس المكتب الاقليمي فهذا السبب اللي اعطاهم يعني عامل ليفرج او انه سيطره على المكتب الاقليمي بدمشق، ويسيطروا يغيروا له قراراته ويخليهم يلعبوا فيهم مثل ما بدهم، لانه ممكن يتدخلوا بتعيين السفيرة تبع الـ WHO وعدم الموافقة عليه. هلا المكتب الحالي اللي استلموا المنصب بيتدخل أصلا بتعيين المدير العام الكبير لمنظمة الصحة العالمية، ومن خلاله ممكن يضغطوا على المديرة بدمشق وهكذا، ويتدخلوا بسياساتها. حقيقة هون المشكلة بسبب أنه اعتماد أنه الأمم المتحدة أن ممثل حكومة الجمهورية العربية السورية هو سفير نظام بشار الأسد، هون اللي عم تولد كل هذه المشاكل. وحقيقة الدكتور يعني محمد كتوب كتب مقال جدا مهم عن القضية هي، وشرحها بالتفصيل أنه نسبة وصول المساعدات بعام 2015 مثلا ما كانت 10% فقط مما أرسل، كان إما تمنعه الوزارة الخارجية أو يجي يكتب وزير الصحة موافق يروح عسكري جديد على الحاجز صغير يجي يسحب المواد اللي بده إياها أو يمنع دخولها وما يرد على توقيع كل وزير الصحة، وبالتالي هذا هو واقع الحقيقة العمل. يعني عطى مثال بخجل حقيقة، عطت منظمة الصحة العالمية مصاري لفرصدت أموال من أجل مساعدة حلب الشرقية والغوطة الشرقية بعد ما رجعت للنظام وأخذها وخرجت منها قوات المعارضة، فضل يمطمط النظام وما يعطيهم قرار بالإعمار هنيك، وبالعكس حولهم بدل ما يعمروا حلب الشرقية والغوطة الشرقية راح خلاهم يصلحوا المستشفيات بحمص وبحما اللي هي كانت اللي بتخدم جيش النظام بإدلب بال2019، وراح خدم وخلاهم يصلحوا مركز صحي على الحدود اللبنانية اللي بيعالجوا فيه جرحى حزب الله، وخلاهم لمنظمة الصحة العالمية تبعت لوزارة الدفاع تبع النظام السوري 5 مليون دولار اللي هي بنك الدم. طرحت بعض المنظمات حقيقة استخدام المادة 7 من دستور منظمة الصحة العالمية بتجميد عضوية ممثل النظام فيها، لكن اجى الجواب انه بيؤدي الى بده يتجي الحكومة السورية ووزارة الخارجية تجمد اعمال منظمة الصحة العالمية داخل كل اراضي سوريا. هلا في ناس عم تقول خلي تجمدها، لانه فعلا ما لنا مستنفدين، كل مناطق شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا غير 10% فقط من حجم كل الاموال، و90% مناطق النظام، خلي تجمدها. فكمان هذا احد عم بيطرحه. هلا في شغلة كمان تابعناها حقيقة بالإعلام، وزير الاقتصاد تبع النظام السوري محمد سامر خليل ذكر أنه ما في اتصالات رسمية مع السعودية، وأنه زيارة وزير السياحة اللي كانت قبل فترة هي ما أجت بدعوة من حكومة السعودية، أجت بضمن إطار منظمة السياحة العالمية. لكن في نقطة حقيقة مهمة اللي ذكرها، قال أنه دولة الإمارات وجهت دعوة رسمية للنظام السوري للمشاركة بمعرض إكسبو بدوي، وخصصت لوفده جناح خاص. أمنا نحن قلنا لن نتصل، اتصلنا حقيقة أنه شو اللي صاير؟ قال نعم بعتونا دعوة لنحضر إكسبو اللي بده يكون بأكتوبر تشرين أول واحد الشهر، يعني هذا العام بعد ما أجلوه من العام الفائت بسبب جائحة كورونا. قلنا لهم طيب يعني هل الجناح يعني مهم كويس؟ قال لسه في عنا مشكلة التمويل لإله. قلنا له ما بقي وقت، شو عم تعملوا أنتو؟ قال إن إحنا كان السنة من سنتين تقريبا وقت اللي كان بده يفتتح بواحد عشر السنة الماضية كانوا مخصصين مبلغ، بعدين تم وضعه تحت التصرف للمبلغ. قلنا لهم إيه؟ قال إيه ما عاد في مبنى، ما عاد في مصاري حتى يبنوا المبنى تبع الجناح السوري. فقامت راسلت الخارجية القائم بالأعمال في السفارة الإماراتية بدمشق وقالت له ما في مصاري إذا بتبنوا لنا إياه. فيبدو حكومة الإمارات يعني طبعا نشكرها لحكومة دولة الإمارات أنه بنت على حسابها للجناح بدل ما حكومة الحكومة نظام الأسد تبني الجناح. فقلنا لهم طيب هي بنته وخلاص، ليش ما بتكون، شو المشكلة اللي عم تحكوا عليها؟ قال احكي مع الخارجية يعني بيقولوا لك الفضايح هونيك، نحن المعلومات ما عندنا كتير موجودة. قلنا لهم طيب. اتصلنا مع بعض الأصدقاء حقيقة في وزارة الخارجية، لك شو صاير مشان الجناح؟ قال الجناح خلاص، بس المشكلة الأكبر هي داخل الجناح. قلنا لهم شو داخل الجناح؟ قال في التصميم، الديكور، التنفيذ، توزيع المساحات وديكورها وتنفيذها. قلنا لهم لشو، قديش بتكلف هاي القصة؟ قال نحن كلفنا السفير السوري هناك، شو اسمه؟ قال السفير غسان عباس، السفير بأبو ظبي، كلفناه وبعتنا دراسة تقييم بحدود 9 مليون درهم. قال لنا قيم بده مصاري. قلنا له ما في مصاري لوزارة خارجية، نبعت لك، حاول دبرها من عندك من السوريين المغتربين بالإمارات. فراح اتصل مع الناس اللي السوريين فقالوا له ان احنا المصاري اللي حاطينا بدنا نحطها من اجل نخصصها من اجل انتخابات النظام اللي كانت على اساس كانت بشهر 5، وهن كانوا راصدينها من قبل شهر شهرين لانه عارفين انه الانتخابات جايه فبدهم يجيبوا الاحتفالات. يعني مثلا سامر الفوز جاب علي الديك كلفه 200,000 دولار، فما يعني راحت المصاري كلها على الانتخابات، ما بقى فينا نتبرع غير كم الف، كم 10,000 دولار، هي ما بتعمل رقم، ما في تبني 9 مليون درهم. ف يعني الواقع الآن هن مجمدين. طيب أنتوا كلفتوا حدا؟ قال كلفنا شركة ديكور وعطونا اسمه وتفاصيله وشو العقد، وأنه عم بيتصلوا مع الناس ودخيلكم وعطونا تمويل وكذا، وأنه المصاري بدها تروح لسفر الموظفين السوريين اللي بدهم يروحوا من المؤسسات المختلفة من النظام من دمشق، وفي بخاشيت جانبية. وقلنا لك يا أخي بس هذا بيمثل كل سوريا بغض النظر، هذا بده ينكتب عليه اسم سوريا وبده يبقى في المستقبل باسم سوريا، لازم يعبر عنا عن قال ما في لا في إمكانات ولا حدا عم بيتبرع من كل الموالين لأنه صرفوا المصاري. للأسف الشديد ما يجري. السيدة إلهام أحمد رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الإدارة الذاتية اللي بشمال شرق سوريا، والمحامي عبد السلام أحمد ممثل الإدارة الذاتية بلبنان، زاروا قداسة البطريرك الكاردينال مار بشارة الراعي البطريرك الماروني، حكولوا عن مشروعهم السياسي وكيف أنهن عم بيحاولوا ينقذوا سوريا من انقسام، وأنهن داعين كل أبناء وكل مكونات سوريا بغض النظر عن التنوع الثقافي والقومي والديني أن تشارك صياغة مستقبل سوريا. اللواء حسن عبد الله زادة اللي كان هو مستشاره لقاسم سليماني قتل، وكان معه أيضا اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود، قتلوا في موكب عسكري شرق حمص، كان هو عبارة عن ضابط أمن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وبعدين صار ضابط أمن البوكمال شرق سوريا. أيضا لأول مرة بتاريخ إسرائيل بنضم حزم عربي للائتلاف الحكومي، فطلعت صورة لابد وبنت اللي هن اللي بيهم يتناوبوا على رئيس الوزراء مع منصور عباس اللي هو رئيس جماعة الحركة الإسلامية بإسرائيل اللي وقع معهم الاتفاق. الدبلوماسي السوري الأستاذ بسام بربندي عمل لقاء عبر زوم بعنوان ما بعد انتخابات نظام الأسد، ما هي الحسابات والمواقف الدولية، حاوروا فيها الأستاذ فراس علاوي اللي هو عضو المكتب الإعلامي بالهيئة السياسية الثورية لمحافظة دير الزور. كان لقاء جميل ومفيد وممكن تتابعوه موجود بالإنترنت. الأستاذ مطيع البطين فضح القائمين على عملية إعادة إعمار حلب وتشييعها سياسيا اللي هن الشيخ محمود عكام مفتي حلب، الشيخ محمد أبو الفتح البيانوني، وماهر كرمان رئيس جامعة حلب، أيضا مع الدكتور عصام طنوس اللي هو عميد كلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب. الناجحون الأستاذ غسان عبود حقيقة وسع شركة الهايبر ماركت جرانديوس بالإمارات وفتح أول فرع لها بقلب العاصمة أبو ظبي ضمن احتفال كبير حضروا المسؤولين بالإمارات، وأعلن في غسان عبود أنه شركة جرانديوس هي بتلتزم دائما بمعايير الاستدامة ورح يكون عندها 20 فرع قبل نهاية هذا العام. السيد حافظ محمود المحمد الشاب الأبضاي البطل اللي ما عمره غير 20 سنة ملقب بمارسيلو انتقل للعب بالبرازيل وانتقل من الدور الثاني صار مع فريق بالدور الأول بعد ما كان هو لاجئ في مخيم الزعتري، وعمره فقط 12 سنة عندما غادر درعا عام 2012 بعد ما طور حاله وإمكاناته وكفاءاته. بنقول له ألف مبروك وتبيض الوجه. كمان عبد الله دياب الشاب السوري اللي درس المعلوماتية بجامعة دمشق وخلص بال 2011، تدرب بعض الطلاب حقيقة بالجمعية العلمية المعلوماتية، وبعدها انتقل إلى دبي، بعدين راح لهولندا من 6 سنوات واشتغل هناك بشركة booking.com. بعد ما صار انضرب قطاع السياحة بسبب كورونا، قدم بقى على وظائف، تصوروا عمل 113 مقابلة مع 50 شركة من العالم. هذا مثال انتو الشاب السوري لكل الناس اللي عم تسمعوني الآن من الشباب شمال شرق سوريا، شمال غرب سوريا، بالمخيمات، بكل مناطق سوريا. هدول الناس المبدعين الشباب، ثقوا بإمكانياتكم، بطاقاتكم، بجيناتكم، التاريخ موجود فيها. 113 مقابلة ما نهار وما صار معه يأس وما نزل على الشوارع وما طلب مساعدات من ناس وما بلش ما نزل على الشوارع عم بيشحد باسم سوريا ويعمل حاله أنه هاي جوازي السوري بليز شحدوني. لا، ضل مصمم وضل يعمل المقابلات لحتى استلم الآن المدير الهندسي بقسم موثوقية المواقع والنظم بجوجل. بنقول له ألف مبروك وشكرا لاستماعكم.